أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام في عبارة المصنف إلى هذه العبارة: صلاة الكسوف والنظر في سببها وكيفيتها وأحكامها، وسببها كسوف الشمس أو خسوف القمر والزلزلة، وفي رواية تجب لأخاويف السماء. كان الكلام في الصلوات الواجبة المفروضة على المكلف، ومن الصلوات المفروضة الواجبة على المكلف صلاة الكسوف أو ما يسمى بصلاة الآيات. أولا نبين طبعا المعنى اللغوي للكسوف، أو ماذا قال اللغوي حول الكسوف. قال في كتاب القاموس: يقال كسف الشمس أو كسف الشمس، والقمر كسوفا احتجابا كانكسافا كانكسافا، والله إياهما حجبهما، والأحسن في القمر خسف وفي الشمس كسفت، ونحوه قال الجوهري، إلا أنه جعل انكسفت الشمس من كلام العامة، يعني لا يعتبر لفظ فصيح، ولكن هذا الكلام من الجوهري وهم وغير صحيح. لماذا؟ لأن الأخبار والروايات مملوءة بلفظ الانكساف، فلا يعتبر لفظ عام بل يعتبر فصحى ولفظ صحيح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هنا نسأل هذا السؤال: لماذا عنون المصنف أو الفقهاء الفصل بصلاة الكسوف الشامل لاحتجاب القمرين النيرين، مع أنه معقود لصلاة الآيات الشاملة للكسوف والزلزلة وغيرهما من الآيات الكونية؟ الجواب: أولا لكثرة وقوع الكسوف والخسوف بالنسبة إلى غيرهما من الآيات، أولا. ثانيا انعقاد الإجماع على شرعية صلاة الكسوف والخسوف، هذا فيه إجماع. ثالثا أكثر النصوص الأخبار والروايات طبعا تذكر صلاة الكسوف، اختصاصها في صلاة الكسوف. يمكن هذا الجواب، وأيضا يمكن أن يجاب بجواب آخر أن المراد من صلاة الكسوف الصلاة المخصوصة التي من شأنها أن تصلى للكسوف، لكسوف الشمس والقمر، وأيضا من شأنها أن تصلى للزلزلة. ويدل على هذا الأمر ذكر صلاة الكسوف في الزلزلة في الروايات، في الزلزلة وفي غير الروايات في بيان سببها. هناك يذكر صلاة الكسوف، لا يذكر باسم صلاة الآيات. هذا الأمر الثاني. بعد هذا نقول: أجمع علماؤنا كافة على وجوب صلاة الكسوف بكسوف الشمس وخسوف القمر والزلزلة على الأعيان. طبعا هذا مما لا خلاف فيه، أمر إجماعي كما ادعى صاحب التذكرة، ودلت على ذلك روايات كثيرة مذكورة في محله. هذه مسألة. مسألة أخرى أيضا قد يطرح هذا السؤال: هل يجب صلاة الكسوف أو ما يسمى بصلاة الآيات طبعا للريح المظلمة وغيرها من أخاويف السماء؟ طبعا هنا اختلف الفقهاء في هذه المسألة. ذهب أكثر الفقهاء والأصحاب كشيخ المفيد وكسيد المرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل وابن إدريس وغيرهم من الفقهاء والأصحاب قالوا بوجوب الصلاة لأخاويف السماء كلها كالظلمة العارضة والحمرة الشديدة والرياح العاصفة والصاعقة الخارجة عن قانون العادة. وتدل على هذا القول على مذهب الأكثر روايات كثيرة مذكورة في محلها، منها صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن إمام الباقر عليه الصلاة والسلام. ورأي المصنف ماذا في هذه المسألة؟ المصنف فقد يشير إلى هذا القول وكأنه يضعف هذا القول ولا يرجح قول المشهور. من أين نستفيد هذا الأمر؟ نستفيد هذا الأمر من طريقة المصنف لبيان الأحكام الآتية، بعض الأحكام طريقة البيان وطريقة التوضيح يشير إلى أنه لا يوجب صلاة الكسوف لأجل أخاويف السماوية، فقط المصنف يشير إلى هذا القول، يشير إلى قول المشهور. طبعا هناك أقوال أخرى، قلنا مسألة خلافية، مثل شيخ الطوسي في كتاب النهاية يقول يجب صلاة الكسوف للكسوف والزلزال والرياح المخوفة والظلم الشديدة ويعتبر فرض واجب. وأيضا قال الشيخ الطوسي في كتاب الجمل صلاة الكسوف فريضة في أربعة مواضع: عند كسوف الشمس وخسوف القمر والزلزال والرياح السود المظلمة. هذا أيضا. ونقل عن أبي صلاح أنه لم يتعرض أصلا لذكر غير الكسوفين، يعني على مذهبه يجب أو تجب صلاة الآيات صلاة الكسوف فقط لكسوف الشمس وخسوف القمر. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. نعود إلى عبارة المصنف في الكتاب: صلاة الكسوف والنظر في سببها أسباب وجوب صلاة الكسوف على المكلف وكيفيتها وأحكامها. وسببها طبعا هذه الأمور الثلاثة متفق عليه بين جميع الفقهاء، وهذا رأي المصنف. أما غير الأمور الثلاث طبعا خلافي، مسألة خلافية بين الفقهاء، والمصنف لا يرجح باقي الأسباب وباقي الأمور. وسببها كسوف الشمس أو خسوف القمر والزلزلة، وفي رواية تجب لأخاويف السماء. طبعا ليس المقصود رواية واحدة، وإلا هناك عدة روايات، هذه الروايات تشير إلى وجوب صلاة الكسوف لأجل أخاويف السماء. ولكن قلنا المصنف عندما قال وفي رواية كأنه يضعف رأي المشهور، وهذا هو رأي المشهور، والمصنف يضعف هذا رأي المشهور، لا يرجح هذا القول من طريقة بيانه لبعض الأحكام. انتهى الكلام من هذه المسألة. مسألة أخرى ووقتها من الابتداء إلى الأخذ في الإنجلاء. المسألة الجديدة طبعا أول وقت صلاة الكسوف في الكسوف طبعا من حين ابتدائه. هذه المسألة مسألة اتفاقية بين جميع علماء المسلمين وعلماء الإسلام كما يدعي العلامة في كتاب المنتهى. هذا مما لا خلاف فيه عندما يبدأ الكسوف، وكذلك في الزلزلة. الزلزلة أيضا عندما تبدأ الزلزلة اهتزاز الأرض أيضا يبدأ وجوب صلاة الكسوف أو ما يسمى بصلاة الآيات. هذا مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في آخر وقت صلاة الكسوف أو ما يسمى بصلاة الآيات. هنا وقع الكلام والبحث والجر بين الفقهاء. فذهب جماعة من الفقهاء ومنهم المصنف في كتاب شرائع الإسلام بحسب ظاهر كلماته وفي كتاب المعتبر صحيحا إلى أن آخر وقت أو آخر وقت وجوب صلاة الكسوف بعد تمام الإنجلاء وذهاب الاحتراق وإنجلاء الاحتراق عن قرص الشمس أو عن قرص القمر. هذا قول. وقال الشيخان وابن إدريس وابن حمزة والمصنف في هذا الكتاب أن آخر وقت لصلاة الكسوف أو صلاة الآيات حين تبدأ في الإنجلاء، حين تبدأ ذهاب الاحتراق عن قرص الشمس عن قرص القمر، عندما يبدأ الإنجلاء طبعا هنا ينتهي وقت صلاة الآيات أو ما يسمى بصلاة الكسوف. طبعا هذا رأي، ويدل على هذا الرأي رأي المصنف ما رواه حماد بن عثمان عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. كل هذا الكلام وجوب صلاة الآيات وجوب صلاة الكسوف، طبعا إذا كان وقت الكسوف يكفي لصلاة الكسوف، أما إذا كان الوقت قصير جدا لا يكفي لصلاة الكسوف طبعا لأخف صلاة لا تجب هذه الصلاة. لماذا لا تجب؟ لاستحالة التكليف بعبادة مؤقتة في وقت لا يسع لهذه العبادة، عبادة مؤقتة مقيد بوقت وهذا الوقت لا يكفي، هذا مستحيل. ومقتضى هذا الكلام أن المكلف لو اتفق شروعه في صلاة الآيات أو ما يسمى بصلاة الكسوف في ابتداء الوقت وتبين ضيق الوقت عن الصلاة، ضيق وقت الكسوف عن الصلاة عن صلاة الكسوف، لا يستطيع إدراك تمام الصلاة، هنا قالوا يجب عليه قطع هذا الصلاة. لماذا؟ لانكشاف عدم وجوب هذه الصلاة. هذا طبعا فائدة. فائدة أخرى، هنا المصنف لم يبين لو أن وقت الكسوف حدوث الكسوف يكفي لركعة واحدة خفيفة، فهل يجب على المكلف أن يصلي صلاة الآيات أو صلاة الكسوف أو لا؟ المصنف لم يشير إلى هذه المسألة، لكن العلامة في كتاب المنتهى قال في هذه المسألة يجب على هذا المكلف أن يصلي صلاة الآيات مع إدراك ركعة واحدة كاملة خفيفة. لماذا؟ لأنه إدراك الركعة بمنزلة إدراك الصلاة. طبعا إذا قلنا يجب صلاة الآيات أو صلاة الكسوف للرياح وأخاويف السماء أيضا نفس الكلام ونفس البحث يجري، ولكن نشير إلى هذا الأمر هنا، اعلم أن المصنف لم يتعرض بالتفصيل لوقت هذه الصلاة في سائر الآيات، فمن هذا نفهم أن المصنف لا يوجب صلاة الكسوف لباقي الآيات، ولكن لم يشير المصنف كأنه أشار بحسب الظاهر لطبعا كسوف الشمس وكسوف القمر، أما الزلزلة لم يشير، والمشهور في الزلزلة أنه تمام العمر يجب أن يصلي صلاة الآيات تمام العمر من عند الحدوث وانتهى الزلزلة، طبعا يجب عليه أن يصلي أداء لا يسقط عن، لأن دائما الزلزلة وقت الزلزلة قصير جدا، الزلزال وقتها قصير جدا لا يتعدى عدة ثواني. هذا طبعا هو المشهور. إلا أيضا المصنف في كتاب شرائع الإسلام أشار إلى وقت صلاة الآيات أو ما يسمى بصلاة الكسوف في الزلزلة، هناك أشار أنه يبدأ مع ابتداء الزلزلة أو الزلزال ولا ينتهي عندما يتوقف اهتزاز الأرض، فيجب على المكلف إتيان بهذه الصلاة أداء ما دام العمر لا يسقط عن ذمته، يبقى ذمته مشغولة بهذه الصلاة حتى الأداء. إلا اللهم نقول هكذا، كما يفهم من ظاهر عبارة المصنف أنه يقول أيضا صلاة الآيات أو صلاة الكسوف في الزلزلة أيضا مؤقتة، يبدأ بحدوث الزلزال وينتهي بانتهاء الزلزال، كما يبين في نفس حدوث الكسوف للقمر والشمس، ولكن قلنا فيه إشكال. وقت الزلزال أو الزلزلة طبعا ماذا؟ قصير جدا، لا يدوم عدة ثواني، وهذا الوقت القصير عفوا لا يكفي لركعتين، لا يكفي لصلاة الآيات أو صلاة الكسوف، هذا الإشكال وارد. هذا ملخص الكلام في وقت صلاة الكسوف. ووقتها من الابتداء، قلنا الابتداء أمر طبعا اتفاقي، إلى الأخذ في الإنجلاء، عندما يبدأ الإنجلاء عن قرص الشمس والقمر، قلنا في الانتهاء مسألة خلافية. ثم يقول المصنف ولا قضاء مع الفوات وعدم العلم واحتراق بعض القرص. طبعا في هذا السطر أشار المصنف إلى ثلاث مسائل، أو في هاتين السطرين أشار المصنف إلى ثلاث مسائل. أولا يقول لو حصل الآية أو حصل الكسوف فرضا ولم يعلم المكلف بحصول الكسوف حتى خرج وقت الكسوف، وكان احتراق قرص الشمس أو القمر كان جزئيا، فلا يجب على هذا المكلف قضاء صلاة الكسوف. طبعا هذا القول قول معظم الأصحاب، ولكن طبعا معظم الأصحاب، لكن صاحب التذكرة ادعى بأن هذه مسألة إجماعية. على كل حال يدل على هذا الحكم روايات مذكورة في محلها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أما إذا علم بالكسوف ولم يصلي، أو نسي الصلاة ولم يصلي، أو أهمل الصلاة عمدا ولم يصلي، طبعا مع العلم بكسوف الشمس أو كسوف القمر، فهنا قالوا يجب على هذا المكلف قضاء صلاة الكسوف، صلاة الآيات، سواء كان احتراق كلي لقرص الشمس أو القمر، أو كان الاحتراق جزئي لقرص الشمس أو القمر. هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة، لو افترضنا أن احتراق قرص الشمس أو القمر كان كامل القرص، فهنا في هذه الصورة يجب على المكلف صلاة الآيات أو ما يسمى بصلاة الكسوف أداء أو قضاء، سواء علم بالكسوف أو لم يعلم، نسي الصلاة أو لا، أهمل الصلاة أو لا. يعني في صورة احتراق الكامل الكل للقرص يجب على المكلف أن يصلي صلاة الآيات، إذا علم فيما بعد والوقت باقي فيجب أن يصلي أداء، أما إذا انتهى الوقت وعلم فيجب عليه أن يقضي ماذا؟ صلاة الآيات، يقضي صلاة الآيات، يقضي صلاة الآيات. عفوا، انتهى الكلام من هذه المسألة. ولا قضاء مع الفوات إذا فات وقت الكسوف، وعدم العلم ولم يعلم، واحتراق بعض القرص، كان الاحتراق احتراق جزئي لا كلي، ولكن يقول ويقضي المكلف صلاة الآيات أو صلاة الكسوف لو علم بالكسوف وأهمل أو نسي الصلاة، وكذا لو احترق القرص كله، يعني احترق تمام القرص، تمام قرص الشمس أو القمر، وكذا لو احترق القرص كله على التقديرات، يعني علم أهمل نسي من باب المثال فات الوقت أو لم يفوت الوقت يجب عليه أن يصلي صلاة الكسوف أو ما يسمى بصلاة الآيات. انتهى الكلام من هذه المسألة. مسألة أخرى وكيفيتها، أما كيفية صلاة الكسوف أو ما يسمى بصلاة الآيات، هذه الكيفية المذكور في الكتاب أو الكيفيات المذكورة من قبل الأصحاب والفقهاء، هذه الكيفيات تعود إلى النصوص، إلى الأخبار الواردة عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، مثل رواية ما رواه الشيخ الطوسي في رواية صحيحة السند عن ابن أذينة عن رهط، يعني عن جماعة، عن كليهما، عن كليهما، يا عن إمام الباقر وإمام الصادق عليهما أفضل الصلاة والسلام، ومنهم من رواه عن أحدهما، إما عن إمام الباقر وإما عن إمام الصادق. وطبعا الشيخ الطوسي فسر المراد من الرهط، قال المراد من الرهط ما رواه الفضيل وزرارة وبريد ومحمد ابن مسلم. طبعا هناك صحيحة زرارة وصحيحة محمد ابن مسلم عن إمام الباقر عليه الصلاة والسلام، فهذه الروايات تدل أو تروي كيفية صلاة الآيات أو صلاة الكسوف. طبعا نبين ما بينه المصنف أولا في الكتاب، فيقول المصنف أولا لا بد من النية، تنوي بأنك تصلي صلاة الكسوف أو صلاة الآيات، إما طبعا أداء أو قضاء، وتنوي الوجوب أنه فرض عليك. بعد ذلك تكبر تكبيرة الإحرام. بعد تكبيرة الإحرام طبعا عندنا ركعتين، في الركعة الأولى يقرأ ماذا أولا؟ فاتحة الكتاب، ثم يقرأ سورة كاملة، فيذهب إلى الركوع، ثم يقوم من الركوع، يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يقرأ السورة، ثم يذهب مرة أخرى إلى الركوع الثاني، وكذلك في الثالث، وكذلك في الرابع، وكذلك في الخامس. بعد الخامس يذهب إلى السجدتين، يسجد السجدتين، بعد أن يقوم من السجدتين يذهب إلى الركعة الثانية. في الركعة الثانية يفعل ما فعله في الركعة الأولى بحسب ظاهر كلمات المصنف. ماذا فعل في الركعة الأولى؟ قرأ فاتحة الكتاب ثم سورة ثم ركعة، بعد الركوع فاتحة الكتاب سورة ثم ركعة، بعد ذلك فاتحة الكتاب ثم سورة ثم ركعة، وهكذا إلى خمس مرات. بعد الركوع طبعا بعد الركوع الخامس يذهب إلى السجدتين، يذهب إلى السجدتين وينهي الصلاة. هذه الطريقة الأولى، والمصنف أشار إلى هذه الطريقة. الطريقة الثانية أيضا هي الطريقة الصحيحة تدل عليها الروايات، بعد النية وبعد تكبيرة الإحرام هذا المكلف ماذا؟ يقرأ فاتحة الكتاب. بعد فاتحة الكتاب ماذا يفعل؟ قلنا في الركعة الأولى يوجد عندنا خمس ركوعات، بين ركوع وطبعا قبل كل ركوع هناك قراءة موجود. أولا يقرأ ماذا؟ فاتحة الكتاب. بعد فاتحة الكتاب يأخذ سورة قرآنية ويقسم هذه السورة القرآنية إلى خمسة أجزاء. في الأول يقرأ فاتحة الكتاب ثم الجزء الأول ويذهب إلى الركوع، بعد القيام من الركوع يقرأ أيضا فاتحة الكتاب ثم الجزء الثاني ويذهب إلى الركوع، بعد الركوع الثاني يعود يقرأ فاتحة الكتاب ثم الجزء الثالث ثم يذهب إلى الركوع، وهكذا خمس مرات. بعد المرة الخامسة يذهب إلى السجدتين ويسجد السجدتين، بعد سجود السجدتين يقوم إلى الركعة الثانية ويفعل في الركعة الثانية ما فعله في الركعة الأولى، يعني لابد من التطابق بين الركعة الأولى والركعة الثانية حتى يصح هذه الصلاة. بهذه الطريقة يبرأ ذمة المكلف ويكون الصلاة صلاة صحيح. نرجع إلى عبارة المصنف في الكتاب، فيقول المصنف: وكيفيتها أن ينوي المكلف النية ويكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الحمد فاتحة الكتاب وسورة بعد الحمد سورة أو بعض سورة، إما سورة أو بعض سورة، ويقرأ الحمد وسورة أو بعضها، بعد ذلك يركع، فإذا انتصب من الركوع الأول قرأ الحمد ثانيا، يعني يجب في كل مرة أن يقرأ فاتحة الكتاب وسورة، طبعا إن كان أتم في الأولى إذا قرأ سورة، هنا في الثاني أيضا يقرأ سورة. أما في الأولى إذا قرأ الجزء الأول من سورة لابد أن يقرأ في الثاني الجزء الثاني من سورة، لأنه على بناء على هذا الأساس المكلف قسم هذه السورة إلى 5 أجزاء، فيقرأ الجزء الثاني ثم يركع، فإذا انتصب قرأ الحمد ثانيا وسورة إن كان أتم في الأولى، وإلا قرأ من حيث قطع، يعني يقرأ الجزء الثاني، بعد ذلك الثالث، بعد ذلك الرابع، بعد ذلك الخامس، إلى أن ينتهي، طبعا الخامس ينتهي يذهب إلى السجدتين. فإذا أكمل 5، يعني 5 ركوعات و5 قراءات، بعد الركوع الخامس سجد 2، يسجد السجدتين، ثم قام بغير تكبيرة، يقوم بغير تكبيرة إلى الركعة الثانية، فقرأ وركع معتمدا ترتيبه الأول. يعني ماذا فعل في الركعة الأولى؟ يفعل نفس الكلام ونفس الطريقة في الركعة الثانية. بتعبير آخر، يجب التطابق بين الركعة الأولى والركعة الثانية حتى يبرأ ذمة المكلف وتكون الصلاة صحيحة. وما يهمنا هو رأي المصنف المذكور في الكتاب، وإلا يستفاد من بعض الروايات كصحيحة زرارة وصحيحة محمد ابن مسلم عن إمام الباقر عليه الصلاة والسلام أن المكلف مختار بين طبعا قراءة سورة كاملة بعد الحمد في كل قيام، وبين تفريق سورتين على 10 أجزاء، طبعا في كل 5 أجزاء سورة كاملة، وأنه متى أتم السورة وجب قراءة الحمد. هذا طبعا رأي. وأيضا قال ابن إدريس: إذا أكمل السورة استحب له قراءة الحمد. ويظهر من إطلاق الرواية الثانية جواز التفريق، يعني كيف جواز التفريق؟ بأن يبعض السورة في إحدى الركعتين ويقرأ في الأخرى 5، وأيضا يجمع في ركعة واحدة بين الإتمام والتبعيض، بأن يتمم سورة كاملة في القيام الأول ثم يبعض سورة أخرى في القيام الثاني والثالث والرابع وإلى الأخير. طبعا هذا بعض الروايات يشير إلى هذا الأمر. وقلنا ما يهمنا رأي المصنف، والمصنف في هذا الكتاب يشير إلى وجوب التطابق في الكيفية بين الركعة الأولى والركعة الثانية. وأيضا يظهر من كلام المصنف أنه يجب على المكلف من البداية أن يختار بعد قراءة الحمد وفاتحة الكتاب، هل يقرأ سورة كاملة طبعا قبل الركوع أو لا، يبعض سورة كاملة إلى 5 أجزاء، طبعا قبل الركوع الأول يقرأ فاتحة الكتاب ثم الجزء الأول ثم يذهب إلى الركوع، وكذلك عندما يعود من الركوع يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقرأ الجزء الثاني، يعني من البداية يحدد ثم يتابع هذه الكيفية. ويجب التطابق بين الركعة الأولى والركعة الثانية. وبذلك انتهينا من الكلام في بيان أو انتهينا من بيان في كيفية صلاة الآيات والأمور الواجبة في صلاة الآيات، يبقى الأمور المستحبة في كيفية صلاة الآيات أو ما يسمى بصلاة الكسوف، كسوف الشمس والقمر. هذا اليوم بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.